سيد زينب. حققت حلمي كل سنة وطيب الشيخ أحمد البدر. Oh. والحب بس اللي معاها ميدا دردة رايدة بردات وستوستريكا تراتيام كودي دابا ومامان ياردا والكاسب اللي بيشرب فيه مين طنطة لتسوء عمل الرجال تلفون Shoot. يشوف ويسمع ولو أطرش وأعمى عيون ويبقى سلطان ولو جنب الحيطان مركون. اسمع حديث قدسي قالوا ربي إلهي في قلبي